وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمعنا في هذه الليلة أن الله بإذن الله تعالى سورة الحجرات، وهذه السورة من السور المدنية وتسمى كذلك سورة الآداب، وذلك لأن الله عز وجل ذكر فيها الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أدب المسلم مع إخوانه المسلمين، وكل ذلك يدور حول تقوى الله عز وجل. ولهذا عين الله سبحانه وتعالى التقوى في هذه السورة، أن مدار الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل إنما مدارها على تقوى الله، وذلك أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل الطاعة وترك المعصية، وهي مأخوذة من الوقاية، اتقى الشيء يعني جعل بينه وبينه وقاية، وذلك أن المرأة بفعل الطاعة وترك المعصية جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، تقيه عذاب الله سبحانه وتعالى. والحجرات جمع حجرة، والحجرة هي معروفة وتسمى كذلك الغرفة، إلا أن الفرق بين الغرفة والحجرة أن الغرفة في الغالب تكون في مكان عالٍ، والحجرة أعم من ذلك. وسميت الحجرة بهذا لأن الإنسان يحتجرها لنفسه، بمعنى يمنع غيره من الدخول فيها، هكذا قال. والمراد بالحجرات حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي سكنى زوجاته عليه الصلاة والسلام. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بيا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان. وإذا كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعت، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا كذلك مما يريده الله عز وجل لأهل الإيمان من السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نقدم ماذا؟ لا نقدم ماذا؟ لا تقدموا رأيا ولا قولا ولا فعلا دون الله ودون رسوله. وذلك أن المرأة في أمور العبادات وفي أمور دنياه وحياته مأمور أن يأتمر بما أمر الله به وبما أمر به رسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينتهي عما نهاه الله عنه وما نهاه عنه رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لو قال قائل هل الملائكة قدمت قولا أو رأيا لما قال لهم الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل هذا من تقديم قول على قول الله؟ الجواب لا، إنما أرادت الملائكة أن تستعلن عن وجه الحكمة في ذلك، وهذا لا شك أنه أمر مشروع ولا شيء فيه. فالمؤمن يتقيد بأمر الله ويتقيد بأمر رسوله، خاصة الآراء. الآراء في الدين إنما هي مذمومة، الآراء المجردة عن الأدلة وعن فهم الأدلة إنما هي مردودة على أصحابها. والمؤمن مأمور أن يتعبد بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، لا يخفى عليه شيء. وهنا أمر بالتقوى لأهميتها، ثم قال يا وهذا أدب مع الله وأدب مع رسوله، ثم عين الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا من تكريمه وتعظيمه وتبجيله والتأدب معه عليه الصلاة والسلام. ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، أي لا تنادوا باسمك، نادوه بكنيته، نادوه بلقب يا رسول الله، يا نبي الله. أما أن تنادونه باسمه فهذا لا يجوز. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، يا أبا القاسم ونحو ذلك. ولكن لو ذكرنا اسمه عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار وليس من باب المناداة، نبينا محمد كقول نبينا محمد أو نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا جائز حتى من قول الصحابة. أما أن ينادى عليه الصلاة والسلام باسمه فهذا مما نهي عنه أهل الإيمان. كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي خشية حبوط العمل، وأنتم لا تشعرون بهذا الحبوط، وحبوط العمل بمعنى إبطاله ونقمه. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي تأدبا، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لتقوى سبحانه وتعالى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثابت بن قيس تعرفونه، صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان جهوري الصوت، أي صوته مرتفع، إذا تكلم تكلم بصوت عالي كما يقال الآن، هذه طبيعته. وكان ممن يجهر بقوله أمام رسول الله، فلما نزلت هذه الآية قال والله ما نزلت إلا في، فاعتزل في بيته ولم يخرج يبكي رضي الله تعالى عنه، ظن أن الله عز وجل عناه بهذه الآية، حيث أنه لم يقصد الإساءة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم برفع صوته، فافتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه جاره سعد بن معاذ، فقال له يا سعد أين ثابت؟ قال هو جار لي، هل يشتكي؟ قال لم أذكر له شكوى، يعني هل هو مريض؟ فقال لا أذكر له شكوى. فذهب سعد إلى ثابت فقال ما منعك أن تأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له كيت وكيت. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما قاله ثابت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس كذلك، بل يعيش حميدا ويموت شهيدا، وبشره بالجنة. فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثابت أنه قتل شهيدا في معركة اليمامة بعد وفاة رسول الله في زمن أبي بكر في قتاله المرتدين في حرب مسيلمة الكذاب، فقتل ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حادثة أخرى، قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جاء وفد من الأعراب إلى النبي إلى المدينة، وجاءوا إلى حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أنهم يتصلون بالجفاف، فنادى أحدهم بقوله بصوت عال من وراء الحجرات أو من أمام الحجرات: يا محمد يا محمد، بصوت عال في وقت الظهيرة في وقت القيلولة. فهذا مما آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصرح الله عز وجل إن هذا الأمر مما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلمين عموما التأدب مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنت في نقاش مع أحدهم في مسألة دينية وقال لك قبيلك هذا ما قاله رسول الله، فعليك أن تسكت حتى ولو لم يكن هذا الحديث صحيح. المباحثة فيما بعد في ذلك الأمر، والغاية والمقصود أن تتأدب مع حديثه عليه الصلاة والسلام. حتى إن مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة الذي ينتسب إليه المالكية، هذا كان من أشد الناس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه لم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا متواضعا، وكان يلبس أجمل ما لديه من اللباس تعظيما في تحديثه للنبي صلى الله عليه وآله، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما له عليه الصلاة والسلام. بل هو الذي قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أنكم لا تسكتون عمن يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا علمتم من أي وسيلة من وسائل الإعلام أو غيره ممن يسيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلبتكم طلبا واحدا حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو له بالهلاك أو بالهداية. اللهم إن لم ترد له هداية اللهم فاقصم الله، أو اللهم اقصم، اللهم أهلك، اللهم اهده أو أهلك. من هذه الأدعية حتى ينزجر من يسمع هذه الدعوات عن أن يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. منذ أكثر من 20 سنة إلى اليوم في جزيرة العرب وفي الخليج هناك ناس، وفي مصر وفي الشام وغيرها من بلاد المسلمين، اتركوا فرنسا واتركوا الدنمارك، اتركوا هؤلاء الكفار، ومعلوم أذيتهم للإسلام وأذاهم للمسلمين وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن البلية ممن ينتسب إلى الإسلام ويتكلم بلسان المسلمين ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو البلاء العظيم الذي يعيشه أهل الإسلام. والله لو عوقب واحد من هؤلاء، العقاب الشرعي الذي جاء عن الله وجاء عن رسوله، ما تجرأ بعده أحد على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسيء إلى سنته وإلى هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الحجرات. هذه السورة التي سماها بعض أهل العلم بسورة الآداب، ووقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يوجه الله عز وجل أهل الإيمان إلى أمر مهم: ألا يأخذوا خبر الفاسق مطلقا. صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا المعنى صحيح؟ الجواب لا. يؤخذ خبر الفاسق بعد التثبت وبعد التبين. فإذا تثبتنا من خبر وصدق كلامه أخذنا منه، وإلا فإننا لا نقول بخبر الفاسق. أما خبر المؤمن الثقة فإنه يؤخذ بلا تثبت ولا تبين إلا إذا كان الأمر عظيما والأمر كبيرا. وهذا التثبت ليس لكذبه لأن المؤمن لا يكذب، ولكن للاحتياط إذا كان يتعلق به إيمان أو يتعلق به عمل أو يتعلق به ذنب، لأن هذه الأمور كما يقال حساسة، فلا يؤخذ القول بها على عوامها بل لا بد من التثبت. فالله عز وجل يوجه المؤمنين إن جاء هذا الفاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، ويظهر فسقه من أقواله أو من أفعاله، أقواله التي تدل على فسق أو أفعاله التي تدل على فسق. إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر عظيم فتبينوا، وفي قراءة تثبت وكلاهما بمعنى واحد. وهنا أخذ العلماء أن أحاديث الآحاد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الآحاد إذا نقلها العدول الضابطون فإنه يؤخذ بها في الأحكام، ويؤخذ بها فيها أو يؤخذ بها في العقائد والتوحيد، لا فرق بين الأمرين. أنتم لماذا لا نتبين؟ قال أن تصيب قوما بجهالة، أي خشية أن تصيب قوما وتتهمونه بالجهل فتصبحوا على ما فعلتم على هذا التصرف وعلى هذا السلوك. والجهالة هنا أي المعصية ونحو ذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله أيها المؤمنون، فيكم رسول الله مؤيد بالوحي، فالله عز وجل يخبره بما تخبرونه به. ولذلك قال لو نطيعكم في كثير من الامر لعملتم، يعني لهلكتم، والعمل الهلاك والذل، لعملتم لهلكتم او لاسلمتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اي حسنه في قلوبكم، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه غايه عظيمه في الايمان، ان الله عز وجل يحبب اليك الايمان ويكره اليك الكفر والفسوق والعصيان. قال الله عز وجل اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فضل من الله لا يقبل قدره الا هو، ونعمه لا يقبل قدرها الا هو. وهذا من اكمل الا من اكمل النعم، حيث ان الانسان يحب الايمان ويحب خصال الايمان وشعب الايمان، ويكره الكفر ويكره العصيان ويكره الفسوق. ثم وجه الله عز وجل المؤمنين الى امر عظيم اذا حصلت بين فئتين مؤمنتين بينهما نزاع او خصام او قتال، ان يتجه المؤمنون الى الاصلاح بينهما. لذلك قال الله عز وجل وفي طائفتان من المؤمنين، والطائفه تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجماعه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كما قال الله عز وجل في آية أخرى واصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك الصلح والسعي إلى الإصلاح بين الناس هذا من أجل القربات وأعظم الطاعات، حيث أن نفعها يتعدى وفيها قطع النزاع وقطع الخصام. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا أيها المؤمنون أنتم ومن بقي عليها من الطائفتين التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي أي في الباغية حتى تفيء أي حتى ترجع إلى أمر الله أي إلى حكم الله، لأن الصلح لا يتم إلا بما يوافق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أن الخير كله في حكم هذه الشريعة المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل حكم سواها فهو حكم الجاهلية، كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي التي حفظت الأموال وحفظت الأعراض وحفظت النفوس وحفظت كل ما يجب حفظه بهذه الأحكام العظيمة التي رسمها الله عز وجل. لماذا؟ قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، والأمر بالقسط هو أمر بكمال العدل. إن الله يحب المقسطين. وفرق بين مقسط وقاسط: القاسط هو الظالم الجاهل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما هنا فالمقسط هو العادل يحبه الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، يعني رابطة الإيمان تجمعه، رابطة الدين تجمعه، وهذه الرابطة أعظم من رابطة النسل، لأن النسل يتقطع إذا خولف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدين فإنه لا يتقطع أبدا، لأنه ما يعني المؤمن ما ولا المؤمن إلا لأنه عبد لله مؤمن بالله سبحانه وتعالى متمسك بشريعته. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الأخوة الإيمانية. ثم قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون، لأن بتقوى الله ومن آثار تقوى الله أن نكون أخوة متحابين تتنزل علينا رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: لعلكم ترحمون. ثم وجه الله عز وجل أهل الإيمان ونهاهم عن أمور تقطع هذه العلاقة وتؤثر فيها سوءا، فهي المعكرات. اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية استخفاف بالناس واستخفاف بالأشخاص، فالسخرية من عمل الجهال وليس من عمل العقلاء الأسوياء. قال: لا يسخر قوم من قوم، الرجال بالرجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم. المسخر منه هذا قد يكون خيرا من هذا الساخر. ولا نساء من نساء، كذلك المرأة لا تسخر من مثيلاتها، عسى أن يكون خيرا منهن. وكذلك الرجل لا يسخر من امرأة، والمرأة لا تسخر من رجل. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تعيبوا، يعني لا يعيب أحدكم أو لا يعيب أحدكم الآخر بألقاب الصوت التي تدل على السوء. قد يكون الإنسان له اسمان: اسم قد عرف به ويرتضي، واسم قد عرف به كذلك ولكن لا يرتضي. فلا تلقبوه ولا تنادوه بهذا الاسم الذي لا يرضاه. ولا تلقبوه ولا تنسوا أنفسكم، يعني نادوه بالاسم الذي يرتضيه. ولا تنابزوا بالألقاب، أي ألقاب السوء. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن الله عز وجل شرفنا بهذا الاسم: مسلم مؤمن. وهذا يعني وكذلك كل يعني لقب أو كل نسبة تدل على التنقص وتدل على التغيير وتدل على يعني إلقاء العيوب على الآخرين، فإنه هذا مما نهينا عنه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه يعني هذه الآية فيها كلام وتوجيهات نذكرها بإذن الله في الجلسة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعن سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقبل بعد الكلام عن معاني عشرة الحجرات، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية كالآية السابقة فيها توجيهات وأوامر ونواهي، وهذه التوجيهات إنما تعين المرء المسلم بنهيه عن المعكرات، معكرات الأخوة بينه وبين إخوانه المؤمنين، وذلك أن المرء يبتعد عن كل ما يقطع هذه العلاقة أو يعكر هذه العلاقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على هذه الرابطة العظيمة، هي رابطة الإيمان، الأخوة الإيمانية التي مبناها على الإيمان بالله والحب في الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن هو التهمة والتخوف للأهل والأصحاب والأقارب، وهذا الظن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. وقد قال أهل العلم أن سوء الظن هو غيبة القلب، ولذلك أن المرأة يكون سليما القلب على إخوانه المسلمين، ولا يظن فيهم إلا خيرا، وإذا وجد من ذلك شيئا فليتثبت، وإذا جاءه شيء من القول فإنه يقف عنده حتى يعلم ماهية هذا القول وحقيقة هذا القول، ولا سيما إذا كان ناقل هذا القول من الفسق، لأن الله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولكن هناك من الظن ما هو جائز أن تسيء الظن ببعض الناس، وذلك ممن حاله يدل على السوء ويدل على التهمة ونحو ذلك، حتى يرى المؤمن بقلبه أشياء تدل على أن هذا الرجل يبطل الشر، فيكون إساءة الظن فيه من باب الاحتياط. وسوء الظن لا يؤاخذ عليه المرء حتى يتكلم به، فإذا تكلم به أو استرسل فإنه قد يثبت عليه الإثم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. والتجسس هو تتبع العثرات وتتبع العورات، وهذا لا يليق بالمسلم أبدا، بل المأمور من المسلم أن يستر على أخيه المسلم حتى ولو ألم بذنب أو ألم بإثم، فإن الله عز وجل قد أفضى عليه ستره عليه، فلنفضي عليه ستره كما أفضى الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن تتبع عورات المسلمين: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ولو كان في جوف بيته. ولذلك الأمر في مثل هذه المسائل خطيرة. قال ولا تجسس، والتجسس غالبا يكون في الشر، والتحسس يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف يكون غالبا في الخير. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. وتلاحظون أن الله عز وجل رتب هذه المناهج، لأن بعضها يدعو إلى بعض، فسوء الظن يدعو إلى التجسس، ثم إذا تجسس اغتاب، ولذلك جاء النهي بهذا الترتيب. ثم بشع أمر الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وذلك أن الميت لو قطع لو جرح فإنه لا يقدر على مصافاة نفسه، كذلك الذي يغتاب فإنه ليس حاضرا في المجلس حتى يدافع عن نفسه. ولذلك فضلاء الناس وعقلاء الناس ولو المرؤات من الناس ينزهون أنفسهم من قبل الغيبة. ولذلك لا تدخل في الغيبة إذا كان ليس لها مقصد شرعي صحيح، أما إذا كان كما قال ذاك المنافق إنما هو مجلس نملأه بالحكايات ونملأه بالكلام ونحو ذلك وهو عليه الحسرة يوم القيامة، ولذلك ينزه المسلم نفسه من مثل هذه المجالس. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، كلنا من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل. والفرق بين الشعوب والقبائل، قالوا الشعوب للعجم والقبائل للعرب، لتعارف، يعني بمعنى جعل الله عز وجل الناس شعوبا وقبائل ليحصل التعارف بينهم ويعرف كل واحد منهم نسبه، وليس ذلك للتفاخر. ولذلك قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أحسبكم وليس أنسبكم، إنما هو أتقاكم لله عز وجل وأطوعكم لله، هذا هو عنوان الكرامة عند الله عز وجل، إن الله عليم خبير. ثم قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، الأعراب سكان البادية وهم أناس ادعوا الإسلام أو أظهروا الإسلام فقالوا آمنا، فعاتبهم الله عز وجل ورد عليهم، قل لهم يا نبينا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهنا فرق بين الإيمان وبين الإسلام، الإسلام علانية والإيمان باطل، وذلك أن المرء أول ما يسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا ظهرت منه علامات الصدق والحب والإخلاص وأيد ذلك بالأعمال الصالحة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، فهنا يقال له مسلم مؤمن. أما مجرد قول لا إله إلا الله أو أن يقول أسلمنا وانقذنا، فهنا لا يقال له مؤمن. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ليس بعد أن دخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصوا شيئا من أعمالكم إذا أنتم أطعتم الله وأطعتم رسوله بهذه الأعمال الصالحة، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون، عرف المؤمنين الآن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا هو الأصل. ثم لم يرتابوا، يعني آمنوا إيمانا يقينيا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا عمل، وهذا أعظم من أعظم ما يدل على الإيمان الصحيح، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون في أقوالهم، الصادقون في أعمالهم، الصادقون في اعتقادهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه قل لهؤلاء وأمثالهم أتعلمون الله بدينكم؟ الله عز وجل يعلم لا يحتاج إلى أن يعلم سبحانه وتعالى، ولذلك قال والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمر النيات ولا من أمر الضمائر ولا من أمر القلوب شيئا. ثم قال الله عز وجل يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والإيمان أكمل من الإسلام إن كنتم صادقين. ولذلك لما كنت أنت مؤمنا بالله ومؤمنا برسوله وتعمل العمل الصالح المنة في هذا الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لولا الله عز وجل ما صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا فعلت شيئا من هذه الأفعال الخيرة والأفعال الصالحة. ولذلك أي نية إذا قدم شيئا عملا صالحا فإنما يقدمه لله عز وجل، لا يريد بذلك مدحا ولا يريد بذلك ثناء من أحد، إنما يريد بذلك من الله سبحانه وتعالى. ثم يعلم الله عز وجل عباده أن إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فهنا ركز الله عز وجل على العلم وأنه يعلم سبحانه وتعالى حتى يورث ذلك في قلوبنا مراقبته والخوف منه وخشيته. ختام هذه السورة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.